إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، لبدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنتها الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المجلس 12 لهذه السنة. وقد كنا في الدرس الماضي أخذنا ما تيسر بعون الله وتوفيقه من سورة النور، إلى أن وصلنا إلى الآية 35، للآية 35، حيث يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة، سورة النور، وهي الآية التي سميت بها الله أعلم هذه السورة سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض، قيل أي الله هادي من في السماوات والأرض، ذكر ذلك بعد قوله: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، فأنزل الله عز وجل القرآن هدى للناس، فمدح نفسه سبحانه بأنه نور السماوات والأرض، أي هادي من فيهما كما أرد عن بعض الصحابة. وقيل أي منور السماوات والأرض، فكل نور في السماوات والأرض فهو منه سبحانه وتعالى. وقيل أي مدبرهما مصرفهما. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل نوره أي في قلب المؤمن كما قرئ شاذا وكما ورد عن غير واحد من الصحابة، مثل نور الله عز وجل في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. المشكاة قيل هي مثل، يعني هي الموضع الذي يوضع فيه المصباح، وهو مثل النافذة إلا أنه غير نافذ، يعني غير مثل القوة، إلا أن القوة تكون نافذة يعني مفتوحة من الجهة الأخرى، وأما هذا فمكان يكون مثل النافذة في يعني في الحائط أو نحو ذلك والله أعلم، إلا أنه غير نافذ إلى الجهة الأخرى، وهذا يجمع الضوء ويزيده فيوضع فيه المصابيح. وقيل المشكاة وموضع الفتيل من المصباح، موضع الفتيل من السراج، موضع الفتيل من السراج، فيها مصباح يعني فيها فتيل مشتعل مضيء. المصباح في زجاجة، هذا المصباح في زجاجة، وهذه زجاجة غاية في الصفاء، ولهذا قال: الزجاجة كأنها كوكب، يعني كوكب سماوي في الصفاء، دري، ودري معناها منسوب إلى الدر، يعني مثل الدر في صفائه وتلألؤه، وهذا غاية ما يكون من الاستنارة والإضاءة. فالمصباح، وسيأتي أن المصباح أيضا من زيت غاية في الصفاء، وهو في زجاجة كأنها كوكب دري في التلألؤ، وهو في مشكاة تجمع نوره، فهذا مثل لنور عظيم. يوقد من شجرة مباركة، هذا المصباح يوقد أي يشعل من شجرة مباركة. طبعا قديما السرج كانت أو المصابيح كانت توقد من الزيوت، وهذه الزيوت تختلف، وهذه الشجرة موقدة. وطبعا هناك قراءات أخرى، مثلا دري قيل أيضا، هذا أيضا من الدرء وهو الدفع كما تقدم في أول السورة ويدرع عنها العذاب. ووجه بعدة توجيهات هذه القراءة الأخرى أنها يعني مثلا يندفع ضوءها يعني كوكب يندفع ضوءه وقيل غير ذلك. يوقد من شجرة وفي القراءة الأخرى السبعية أيضا توقد من شجرة يعني اشتعل من شجرة مباركة أي كثيرة الخير. ثم فسر هذه الشجرة وبينها فقال زيتونة شجرة الزيتون يعني أنها يوقد من زيتها من زيت هذه الشجرة زيت عظيم الصفاء كما سيأتي. وهذه الشجرة من صفتها لا شرقية ولا غربية يعني ليست شرقية فقط ولا غربية فقط بل هي في مكان مستوي وسط يصيبها ضوء الشمس في أول النهار وآخره فهذا يكون أصفى لزيتها وأنضج وأحسن ما يكون يعني من الأشجار. وقيل غير ذلك يعني هناك أقوال أخرى في تفسير لا شرقية ولا غربية لكن هذا من أقوى الأقوال كما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد ورد عن الصحابة لا شرقية ولا غربية يعني ليست منحازة إلى جهة المشرق فقط ولا المغرب فقط بحيث تصاب في أول النهار لا آخره أو العكس بل تصيبها ضوء الشمس في النهار كله فهي في مكان منبسط من الأرض وهذا يكون يعني أحسن لهذه الشجرة وأكمل في وصفها. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يعني زيتها من شدة صفائه يكاد بنفسه يضيء من شدة الصفاء كأنه مضيء هو أصلا قبل أن تمسه النار. معروف أن الزيت لا يضيء إلا إذا مسه النار فهذا لكن هذا الزيت من شدة صفائه وتلألؤه كأنه مضيء بنفسه قبل أن تمسه النار فإذا مسته النار فما بالك إذا مسته النار. ولهذا قال نور على نور فإذا جاءت بعد هذا الصفاء كله فمسته النار كان غاية في الإنارة والاستضاءة. يهدي الله لنوره من يشاء وهذا يبين أن النور هنا عنده علاقة بالهداية. يهدي الله لنوره من يشاء من خلقه على ما تقتضي حكمته ويضل من يشاء ممن خبثت نفسه أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذا المثل ما معنى هذا يعني حاصل هذا المثل ما هو المشبه والمشبه به؟ قال العلماء طبعا فيه أقوال كثير لأهل العلم لكن يعني من أحسن الأقوال في ذلك وأقواها أنه معناه أنه مثل هداية الله عز وجل نور الله مثل نور الله في قلب المؤمن وهدايته إياه مثل هذا الزيت الذي هو غاية في الصفاء يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار فإذا جاءته النار استنار نورا على نور. ما معنى هذا؟ قالوا معناه أن المؤمن الصديق يعني قلبه الطاهر وعقله الزاكي من شدة يعني علم يعني تفكره في خلق الله وملكوت الله ومن شدة صفاء فطرته ونقائها يكاد يعرف الحق قبل أن يجيئه نور الوحي يعني بفطرته يشعر أن الحق هو التوحيد ويعني يميل بفطرته إلى هذا يميل بفطرته إلى وجود الرب وعظمته وعبادته فإذا جاءه الوحي كان غاية في مطابقة ما قام في فطرته من هذا النور فازداد نورا على نور كأنه يقول هذا الذي كنت أبحث عنه من قديم. ولهذا قال العلماء جاء في الخبر أنه ما من أحد دعي للإسلام إلا تلكأ إلا أبا بكر الصديق فإنه لم يكن منه تلكأ. قالوا أصلا أبو بكر الصديق من شدة صفاء فطرته ومطابقتها للحق كأنه كان ينتظر هذا الوحي فأول ما جاءه حبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال أنا أرسلت بكذا وكذا كأنه يقول هذا الذي كنت أبحث عنه. وكذلك يوجد من الناس من يكون يشعر بهذا الحق فإذا وجده يعني اشتد فرحه به ولهذا نجد بعض من أسلم وكذا يبكي بكاء مريرا كأنه يقول هذا الحق كم بحثت عنه وكم شعرت أن نفسي تحتاجه وكم جلت الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا أبحث عن هذا. وهذا يدل على تقصيرنا في الدعوة إلى الله عز وجل ونسأل الله أن يعفو عنا. فكم وكم من الضالين من البشر الذين يبحثون يجدون ينظرون في أديانهم فيجدونها باطلة متناقضة وينظرون في هذا الكون يشعرون أن ثمة وراءه سرا عظيما بديعا وأن فاطر السماوات والأرض يناديهم ولكن لا يعرفون كيف يتوجهون إليه. وهذا قد حدث لجماعة حتى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر عن زيد بن عمرو بن نفيل وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة واحدة، وكذلك ورقة بن نوفل كان يبحث عن الأديان ويتتبعها، وكذلك سلمان الفارسي، وكذلك أبو ذر، حتى إنه جاء في الخبر أن أبا ذر كان يصلي في الجاهلية ولا يعرف كيف يصلي، لا يعرف، ووجد هذه الآلهة باطلة ويريد أن يتجه إلى فاطر السماوات والأرض ولا يعرف، يعني يفعل بعض الحركات وكذا إلى أن يتعب وينام وهكذا. فكثير من الناس بفطرتهم يكون النور مرسوما في صدورهم، فإذا جاءهم نور الوحي اشتد اغتباطهم به ووافق غاية الموافقة ما في قلوبهم وطابقه غير غاية المطابقة، لأن الله عز وجل أصلا فطر العباد على هذا الحق، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكره عن ربي جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فابتالتهم عن دينهم. وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وجاء في الحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، حتى فيأتيه أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني هو أصلا مولود على فطرة الإسلام التوحيد الخالص لله عز وجل، وإنما يتغير بعوامل البيئة التي حوله، وإلا فهو لو ترك بفطرته لم يقدم شيئا، يعني فطرته إلى الحق أميل منها إلى غيرها، أميل منها إلى غيرها. ونسأل الله أن يثبتنا على الدين الحق حتى نلقاه به. يهدي الله لنوره من يشاء، ولهذا هذه الآية من أعظم، يعني من الآيات العظيمة جدا وكثر كلام أهل العلم فيها. ويضرب الله الأمثال للناس، تقريبا لأفهامهم يضرب لهم الأمثال الحسية حتى تقرب المعاني، وهذا من أحسن أساليب التعليم، فالشخص قد لا يفهم الشيء، لكن إذا ضربت له مثل كما يقولون بالمثال يتضح المقال، فيكون غاية في السهولة واليسر إذا ضربت له الأمثلة التي تقرب وتشبه له هذه الأشياء بما هو معهود عنده. والله سبحانه وتعالى بكل شيء من الأشياء عليم، أحاط بكل شيء رحمة وعلما سبحانه، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال أصحاب التفسير: الله نور السماوات والأرض وهادي من فيهما، مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن ككوة في حائط غير نافذة فيها مصباح، المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدر، يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، الشجرة لا يسترها عن الشمس شيء لا في الصباح ولا في المساء، يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار فكيف إذا مسته، نور المصباح على نور الزجاجة، أنوار كثيرة وصفاءات كثيرة متعددة. وهكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور الهداية، الله يوفق لاتباع القرآن من يشاء من عباده، ويبين الله الأشياء بأشباهها بضربه للأمثال، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. ثم قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت اختلفوا في متعلق الجار والمجرور في بيوت، فقيل هذا المصباح في بيوت، يعني هذا المصباح في مسجد من مساجد الله عز وجل، وقيل في بيوت هذا متعلق يتعلق بما بعده، في بيوت رجال لا تلهيهم ولا تجارة ولا بيع، يعني هؤلاء الرجال في بيوت أذن الله أن ترفع. في بيوت يعني مساجد على الراجح، يعني مساجد أذن الله أن ترفع حسيا ومعنويا، أما حسيا فبالبناء تبنى وتشيد هذه المساجد، ومعنويا أما الزخرفة فقد كرهها كثير من أهل العلم، فهي ليست من سيما أهل الإسلام بل هذه من سيما أهل الكتاب الذين يغترون بالمظاهر، فكثير من أهل العلم يعني وجاءت الآثار تشعر بكراهة ذلك، المبالغة في تزيين المساجد وكذا، لأنه يشغل الناس عن الخشوع، المساجد إنما عمارتها بالذكر فيها والعبادة فيها، ليس بأن يشغل الناس بهذه المظاهر، وقد جاءت آثار تدل على كراهة ذلك. في بيوت أذن الله، وبعض أهل العلم رخص فيه من باب تعظيم المساجد كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله، في بيوت أذن الله أن ترفع، أيضا ترفع معنويا بعمارتها بالذكر، إنما يعمر كما قال تعالى في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم، في بيوت أذن الله وأمر سبحانه وتعالى أن ترفع، وأيضا كذلك جاء في السنة تطهير المساجد وتطيبها وما إلى ذلك، ويذكر فيها وأيضا من رفعها تنزيهها عن كل ما لا يليق بها من أمور الدنيا أو من الدعاء إلى الضوال أو يعني مثلا من القذر وما والنجاسات وما إلى غير ذلك. طبعا أهل العلم فصلوا في أحكام المساجد، وليس هذا موضع تفصيل ذلك في هذا الدرس المختصر. ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه جل وعلا في هذه المساجد بالصلاة وغيرها من أنواع الطاعات والعبادات، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يعني قيل التسبيح يعني الذكر، وقيل الصلاة كصلاة الصبح وصلاة العصر وغيرها من الصلوات المفروضات، بالغدو أي بأول النهار، والآصال جمع أصيل أي في آخر النهار، رجال لا تلهيهم تجارة. من الذين يسبحون لله؟ سبحوا له فيها رجال. فهذه هي الرجولة الحقيقية. بعض الناس يظن الرجولة والفحولة في أمور باطلة لا فائدة فيها، ولكن لزوم طاعة الله عز وجل هي الرجولة الحقيقية، وهذا يشبه قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى غير ذلك. وهذا فيه إشارة إلى أن النساء الأفضل لهن الصلاة في البيوت، لكنهن لا يمنعن من المساجد إذا أردنها بشرط الاستقامة على الضوابط الشرعية من عدم الزينة وعدم التطيب وعدم الاختلاط بالرجال وما إلى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله ومساجد الله. وجاء أيضا في الأحاديث أن صلاة المرأة في بيتها خير لا من صلاتها في المسجد. رجال لا تلهيهم، وتحتسب عند الله عز وجل، هذا أحب إلى الله عز وجل أن تصلي في بيتها محتسبة البعد عن مجامع الناس، ولا بأس أن تشهد لا سيما إذا كان المسجد يعني فيه شيء من الدروس أو شيء من كذا، خاصة إذا كانت لا يتيسر لها ذلك إلا هناك. أما إذا كان يتيسر لها ذلك خاصة مع الأدوات الحديثة فالأفضل الصلاة في البيت، ولا تمنع من الصلاة في المساجد ما دامت تأتي بالضوابط الشرعية. رجال لا تليهم أي لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني لا يشتغلون، لا تشغلهم الدنيا عن ذكر الله وإقام الصلاة. التجارة والبيع، قيل التجارة هنا الشراء ولهذا عطف عليها البيع، وقيل التجار هم الجلاب الذين يأتون من خارج، والباعة هم المقيمون في البلد، يعني سواء كان تجارة آتية من الخارج أو بيع وتجارة داخل البلد لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عن كونهم يذكرون الله عز وجل. قيل الصلاة، لكن الصلاة عطفت عليها، فقد يكون هذا ذكر الله هذا أعم من ذلك، وإقام الصلاة كما أمر الله عز وجل قامتها كما أمر، قد سبق الكلام عن وإيتاء الزكاة إعطائها لمستحقها والتصدق والإحسان إلى الناس، يعني عن القيام بحقوق الله وحقوق الخلق ابتغاء وجه الله. ثم ذكر الحامل لهم على ذلك، أثنى عليهم بأنهم لا تشغلهم الدنيا. لماذا لا تشغلهم الدنيا؟ كيف إذا أردت أن لا تشتغل بالدنيا عن العبادة، ما هو الدافع؟ يخافون يوما، أي يوم القيامة، يوما عظيما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قيل التقلب هنا معنوي بمعنى، وقيل حسي، فأما التقلب يعني قيل تتقلب بمعنى تتحول فيه القلوب والأبصار، فمثلا الأبصار تتحول من الكحل إلى الزرق كما سبق معنا في سورة آخر سورة طه، نحشر المجرمين يومئذ زرقا، وكذلك إلى العمى كما في سورة طه أيضا قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. والقلوب أيضا يعني تتحول من حال إلى حال. وقيل هنا التقلب بمعنى الاضطراب، تضطرب فيه القلوب وتضطرب في الأبصار من شدة ما ترى من الأهوال، والقلوب أيضا يعني تكون في الحناجر، تصل إلى الحناجر من الخوف وما إلى ذلك. والمهم أن هذا في إشارة إلى شدة أهوال يوم القيامة، فلخوفهم لهذا اليوم يقدمون صلتهم بالله على الدنيا، وهكذا ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يكون، أن يقدم صلته بالله جل وعلا على أمور الدنيا بأسرها، ولا يشغله أمر الدنيا ولا تغره، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغر. ليجزيهم الله أحسن، ثم ذكر حسن عاقبتهم عنده جل وعلا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يجزيهم بأحسن أعمالهم يعني، ويتجاوز عن سيئها يعني، لا يحاسبهم عليه، يعفو عنهم. سأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا في هذا الشهر المبارك، أن يستجيب دعاءنا، ويزيدهم من فضله، يعني لا يعطيهم فقط بقدر ما عملوا، بل يزيدهم من فضله جل وعلا ومن عنده سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله. وقيل الزيادة من فضله، قيل فيها معناها المضاعفة، مضاعفة الأجر، الحسنة بعشر أمثالها، بسبعمائة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقيل يزيدهم ثواب أعمال أخرى لم يعملوها، ثواب يعني من غير عمل عملوا، وربما يكون هذا من مثل ما نووه مثلا فلم يتيسر لهم أو نحو ذلك. المهم الزيادة من فضل بجميع أنواع الزيادة، والله ذو الفضل العظيم، والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي سبحانه وتعالى، وعنده خزائن السماوات والأرض لا يحتاج إلى، وهو بكل شيء عليم، لا يحتاج إلى حساب كما يفعل الخلق. ويده سبحانه وتعالى ملأ سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة، يعني لا ينقص مما عنده شيء. ولو أعطى كل سائل مسألته من الجن والإنس، كل واحد يتمنى ما شاء، ما نقص ذلك مما عنده سبحانه، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إبرة أدخلتها البحر. هذا لو تمنى كل المخلوقين كل ما يشاءون، لماذا؟ لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فليست خزائنه تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: يوقد هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو قدرها وبناؤها، إذن علو حسي ومعنوي، ويذكر فيها اسمه بالأذان والذكر والصلاة، يصلي فيها ابتغاء مرضات الله أول النهار وآخره، رجال لا يلهيهم شراء، فسروا التجارة بالشراء لتغير البيع، ولا بيع عن ذكر الله سبحانه والإتيان بالصلاة على أكمل وجه. ولهذا يعبر بإقام الصلاة، ليس أداء الصلاة مثلا، لا، إقام، تأتي بها على قائمة مستقيمة على أكمل وجوهها، خشوعا وركوعا وسجودا، إتماما يعني وطمأنينة، وفي الأماكن والأوقات التي أمر الله بها. ولهذا هؤلاء أهل المساجد يعني، وهم من خير الناس، وبعض الناس يكرهون أهل المساجد والعياذ بالله. وإعطاء الزكاة لمصارفها، يخافون يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف منه. سأل الله أن يعيذنا من عذابه وأن يرزقنا ثوابه. وتتقلب فيه الأبصار، إلى أي ناحية تصير، هل إلى النجاة أو إلى العذاب والعياذ بالله. سأل الله أن يجعلنا من الذين هم يومئذ من فزع يومئذ آمنون. عملوا ذلك ليثيبهم الله على أعمالهم أحسن ما عملوا، ويزيدهم من فضله جزاء عليها، والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم، بل يعطيهم أضعاف ما عملوا سبحانه وتعالى. إذن طاعة الله هي الربح الحقيقي، وهي التجارة الحقيقية، التجارة مع الله، لا تلهيهم هذه التجارة السافلة، تجارة الدنيا، ومع أنها مباحة ولا بأس أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجر قبل نبوته، وكذلك الأنبياء يمشون في الأسواق كما سيأتي، ما في بأس، لكن لا يكون القلب متعلقا بها، وإنما فقط يباشرها بالجوارح، والقلب متعلق بالله عز وجل، وهذه فقط من باب الأسباب فقط، ليست هي، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، بل يكون أكبر همك الآخرة. من فوائد الآيات، الله جل وعلا عز وجل ضيق أسباب الرق بالحرب، ووسع أسباب العتق وحض عليه يعني بالجهاد الأسر بعض الأسرى، وأما أسباب العتق فكثير، وحث عليه مثل المكاتبة التي تقدمت، التخلص من الرق عن طريق المكاتبة، وإعانة الرقيق بالمال ليعتق حتى لا يشكل الرقيق طبقة مستردلة تمتهن الفاحشة، يعني مثل ما نهى عن إكراه الفتيات على البغاء، فبالتالي يعني لا يكون إيش تضييق الرق عليهم ومطالبتهم بالمال حتى يضطروا إلى طرق غير شرعية مثل هذه. قلب المؤمن نير بنور الفطرة ونور الهداية الربانية، نور على نور. المساجد بيوت الله في الأرض، أنشأها ليعبد فيها، فيجب إبعاده عن الأقدار الحسية والمعنوية، وهي أحب البقاع إلى الله كما في صحيح مسلم، أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق لما يقع فيها من اللغط ولأنها قليلا ما يذكر الله فيها، كلها يعني سوق الدنيا، وأما المساجد فيها سوق الآخرة. من أسماء الله الحسنى النور، وهو يتضمن صفة النور له سبحانه. النور لله عز وجل نوران، نور مخلوق مثل نور الحجاب، حجابه النور، هذا نور مخلوق، ونور هو صفة لله عز وجل، هذا نور غير مخلوق لأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. وجاء في الحديث لو كشف يعني الحجاب لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه، بهاء وجهي يعني قال سبحات من البهاء، ولكن الله عز وجل يعطي المؤمنين في الجنة قوة حتى يستطيع النظر إليه سبحانه. ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر فريق السعداء ذكر فريق الأشقياء ومثل أعمالهم الذين خسروا أنفسهم والعياذ بالله، والذين كفروا أعمالهم كسراب، كافنا يعني تمثيل يعني مثل سراب، والسراب معروف هو الذي يتراءى في الأرض في شدة الحر في الأرض البعيدة المنبسطة، يتراءى كأنه ماء وهو ليس بشيء. والذين كفروا أعمالهم تشبه السراب بقيعة أي بأرض منبسطة واسعة يحسبه الظمآن أي العطشان، يظنه العطشان ماء، يظن هذا السراب ماء من بعيد، ويسعى ويسعى حتى إذا جاءه ووصل إليه لم يجده شيئا، ما في شيء هناك لا حقيقة له. هذا مثل ضربه الله عز وجل للكفار أنهم يظنون أعمالهم شيئا وهي ليست بشيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الإنسان إذا لم يكن مؤمنا فعمله كله باطل، فعمله كله باطل، لا يقبل الله عز وجل من أحد شيئا إلا أن يكون مؤمنا بالله ورسله وخاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فعماله باطلة حابطة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال تعالى في المائدة، وقال في آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ووجد هذا الكافر الله عنده فوفاه حساب، يعني يظن أن له أعمالا فإذا جاء وجدها باعا منثورا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه وعاقبه بكفره، والله سريع الحساب، والله عز وجل سريع الحساب، يحاسب الخلق كلهم أجمعين في وقت واحد، لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، وقد ذكرنا لكم الأثر سابقا أنه جاء رجل لابن عباس أو غيره فقال لو كيف يحاسب الله الناس كلهم أجمعين، قال كما يرزقهم كلهم أجمعين في وقت واحد. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، هذا مثل آخر لأعمال الكفار، وقيل بل هذا مثل لكفرهم، فالأول مثل لأعمالهم وهذا مثل لنفس كفرهم، وقيل بل هو مثل لهم أنفسهم للكفار أنفسهم لأنه قال إذا أخرج يده، والأمور كلها متلازمة يعني أو لها صلة بعضها ببعض. أو كظلمات، ظلمات متعددة، في تخيل شخصا هو في بحر لجي، لجي منسوب إلى اللجة، واللجة هي معظم الماء ومجتمع الماء أو نحو ذلك، يعني معناه أنه بحر، قال كما قال بعض العلماء بحر لا يدرك عمقه لا يدرك غوره، عميق جدا، يغشاه موج يعني هذا البحر ليس ساكنا بل هو من فوقه، من فوق السطح هناك موج، من فوقه موج آخر، موج متتابع، وهذا أشد ما يكون لظلمته، من فوقه سحاب يحجب الكواكب كلها والقمر وغيرها في ليلة مظلمة شديدة الظلمة. تخيل الظلام، تخيل أن شخصا موجود في بحر عميق في ليلة ظلماء سترت سحاب جميع نجومها وكواكبها وقمرها، ثم هناك موج من فوقه موج وهو في قعر هذا البحر، كيف سيكون الظلام عنده؟ ولهذا قال تعالى ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر اللجي وظلمة الموج وثم ظلمة الموج الذي فوقه ثم ظلمة الليل ثم ظلمة السحاب والعياذ بالله. فهكذا الكافر يتخبط في الظلمات، ليس له نور في هذه الحياة، لا يدري من أين جاء ولا إلى أين يذهب ولا ما المطلوب منه ولا له منهج في الحياة، يعني يعدل به ويقيس به الأمور على ما هي عليه، بل يعيش كما اتفق. وهذا كقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله عز وجل أكثر من ذكر الإيمان والكفر وتمثيلهما بالظلمات والنور كما قال تعالى، وهذا مناسب لكون السورة سورة النور، فبعد أن ذكر نور المؤمن ذكر ظلمة الكافر. سبحان الله، انظر إلى هذه المناسبة البديعة. إذا أخرج من شدة الظلمة، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من شدة الظلمة التي هو فيها لم يكد، قلنا قبل ذلك أن كاد يكاد معناها قارب يقارب، لم يكد يراها يعني لم يقارب رؤيتها. كثير من العلماء قالوا أي لم يقارب رؤيتها فضلا عن أن يراها أصلا، ليس حتى يده التي أقرب شيء إليه من شدة الظلمة إذا رفعها لا يستطيع أن يراها، لا يرى شيئا، حتى يده التي جزء من جسده إذا أخرجها هكذا وقربها منه لا يراها من شدة الظلمات التي هو فيها والعياذ بالله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من لم يجعل الله عز وجل له نورا وهداية فإنه ليس له أن يهتدي أبدا لخبث نفسه وإيثاره هذا الظلام. ولهذا تجد الكافر والعياذ بالله نقول له أنت هكذا يا شيخ، يعني أنت هالك، أنت ضال، أنت يقول أنا بالعكس أنتم الضلال، أنا هكذا يعجبني نار، أنا أريد النار. طيب سوف ترى ماذا ينتظرك. والذين كفروا بالله، قال أصحاب التفسير: والذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها مثل السراب بمنخفض من الأرض. خفض مبسوط، يعني مبسوط يعني مفتوح، أرض مفتوحة ليس هناك شيء يستر شيئا فيها، وإلا لا يظهر السراب إلا في مثل هذه الأرض. من الأرض يراه العطشان فيظنه ماء فيسير إليه حتى إذا جاء هو وقف عليه لم يجد ماء. وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبعث لم يجد ثوابها، ووجد ربه أمامه فوفاه حساب عمله كاملا والله سريع الحساب. أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج، هذا معنى لجين يغشاه، لأن التغشية مثل التغطية تقريبا، فهي بمعنى يحلوه موج ليس ساكنا. من فوق ذلك الموج موج آخر من فوقه سحاب يسر ما يهتدى به من النجوم ظلمات متراكم بعضها فوق بعض إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد يبصرها من شدة الظلمة، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا الكافر فقد تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه سبب عناده وتعنته. ومن لم يرزقه الله هدى من الضلالة وعلما بكتابه فما له هدى يهتدي به ولا كتاب يستنير به، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثم قال تعالى مظهرا عظمته وخضوع جميع الكون له سبحانه: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. تسبيح من في السماوات والأرض بعضهم يحمله على المعنى مثلا بأنه خضوع، وبعضهم يقول بل هو تسبيح حقيقي، وهو الأصح أنه تسبيح حقيقي بدليل قوله تعالى: تسبح له السماوات في سورة الإسراء، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن هناك تسبيح لكن نحن لا نفقه، ولو كان المقصود خضوع مجرد الخضوع مثلا أو كذا فالأصل أنه يعني نفقه ونراه أن كل شيء منقاد لأمر الله عز وجل. ويدل عليه أيضا ما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قال الصحابة: كنا نسمع تسبيح الحصى في يد الطعام وهو يؤكل، كما في صحيح البخاري، هذا حديث في صحيح البخاري. يعني فبالتالي آية معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أسمعهم شيئا من تسبيح الطعام. وكذلك جاء في الحديث أن الحصى كان يسبح في أيدي بعض الناس مثلا كالنبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة. فهذا ليس كل شيء لا ندركه نحن بالحواس معناه أننا ننفيه، بل نحن مؤمنون بالغيب، هناك أشياء كثيرة نحن لا ندركها بحواسنا. وهذا هو الفرق بين المؤمن بالغيب وبين الملحد الكافر الذي لا يؤمن إلا بما يرى. يسبح له من في السماوات، والخضوع حاصل طبعا، لكن المقصود هل التسبيح مقتصر عليه؟ الظاهر لا. يسبح له من في السماوات، وهو هنا قال من، وكل شيء يسبح بحمده سبحانه وتعالى، من في السماوات والأرض. والطير صافات، قيل إنما أفرد الطير مع أنه قال من في السماوات والأرض هذا يعم، قيل لأن الطير يكون طائرا بين السماء والأرض فقد لا يشمل، يعني من في السماوات ومن في الأرض ومن بينهما من الطير ونحوه أيضا يسبح. صافات أي باسطات أجنحتهن في الهواء بما سخر الله عز وجل لهن ذلك. كل قد من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه. علم هو الضمير، هو من هو الذي علم؟ قيل الله، يعني كل من هذه المخلوقات قد علم الله صلاته وتسبيحه. وقيل قد علم كل من هذه المخلوقات كيف يصلي وكيف يسبح لله عز وجل، وهذا القول أقرب، لأنه قال بعدها والله عليم بما يفعلون. فبالتالي حتى لا يكون تكرارا يكون المعنى، يكون المعنيان صحيحين. المعنى الأول كل مخلوق علم صلاته وتسبيحه، والله عليم أيضا بما يفعلون، والله عليم بما تفعل هذه المخلوقات وغيرها والناس والخلق أجمعون. ولله ملك السماوات والأرض، فهو الذي أوجدهما وهو مالكهما ومدبر أمرهما سبحانه وتعالى، انفرد بملكه لا يشاركه مشارك ولا ينازعه منازع. وإلى الله، تقديم الجر والمجرور يفيد الحصر، إلى الله وحده المصير، فيجازي كل الخلق يصيرون إلى الله عز وجل، فيجازي كلا بما يستحقه جل وعلا. فعلينا أن نستعين الله ونجتهد في طاعته حتى نجزى بالخير والإحسان، سأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. قال أصحاب التفسير: ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسبح له من في السماوات ويسبح له من في الأرض من مخلوقاته، وتسبح له الطيور قد صفت أجنحتها في الهواء، كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلي منها كالإنسان وتسبيح من يسبح منها كالطير. قيل الصلاة للناس يعني، وقيل التسبيح لغيره. والله عليم بما يفعلون، ويعني أشياء هناك أيضا الله عز وجل وصف هذه المخلوقات بالسجود كما تقدم لنا في سورة الحج. والله عليم بما يفعلون، لا يخفى عليه من أفعالهم شيء، ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء. ثم ذكر الله عز وجل آية أخرى من آياته العظيمة: ألم ترى أن الله، ألم نرى نحن ذلك ونتأمل فيه، أن الله سبحانه وتعالى يزجي سحابا أي يسوقه بأمره جل وعلا وبما وكل من الملائكة ونحوهم في ذلك، أمرهم يعني بذلك، يزجي سحابا يسوق سحابا من مكان إلى مكان، ثم يؤلف بينه، يؤلف بين ذلك السحاب ويجمعه، ولذلك قال ثم يجعله ركاما يعني متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق، الودق هو المطر، فترى الودق يخرج من خلاله، الخلال جمع خلل يعني من وسطه ومن ثناياه، يخرج ينزل المطر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، يعني أن السماء فيها ما يشبه الجبال العظيمة، ينزل الله عز وجل منها من برد، فيصيب البرد معروف الذي يقال له حب الغمام الذي هو يعني أقل من الثلج، فيه صلابة ليس مثل المطر سائلا وليس مثل الثلج، إنما فيه صلابة كذا يقال له حب الغمام، ينزل بقوة فيضرب، ولهذا قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يعني يصرفه على ما تقتضي حكمته جل وعلا، فيصيب به أرض من شاء وقد تفسد زروعه وكذا ابتلاء من الله عز وجل وامتحانا، ويصرفه عن من يشاء يعني يبعده عن من يشاء فلا يصيبه، يكاد سنى برقه، السنى هو الضوء، فرق بين السنى والسناء، السناء الممدود هو الشرف، وأما السنى هكذا من غير همزة هذا معناه الضوء، يكاد ضوء برقه يعني حين المطر من قوته وشدته ولمعانه يذهب بالأبصار، يعني يكاد يخطف الأبصار ويعميها من شدته، من شدة هذا الضوء. قال أصحاب التفسير: ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسوق سحابا ثم يضم أجزاء بعضه إلى بعض ثم يجعله متراكبا يركب بعضه بعضا، فترى المطر، هذا تفسير للودق، ويسوق تفسير ليزجي، و يؤلف يضم تفسير لي يؤلف، فترى المطر يخرج من داخل السحاب هذا من خلاله، وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاففة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها، وهذا الآن سبحان الله صار مشاهدا، فأنت إذا ركبت الطائرة في يوم فيه سحاب ترى الجبال متراكما بعضه فوق بعض كالجبال العظيمة سبحانه وتعالى. من الذي قدر هذا الكون على كل هذا التدبير الدقيق، بحيث كما قال العلماء الآن يقولون الماء يعني يتبخر بسبب الشمس وغيرها فيتصاعد إلى السماء ثم يتكثف فتأتي الريح فتحمله من مكان إلى مكان فينزل الماء فيكون من ويكون الثمار قد نزلت والبذور في الأرض وانطمرت بهذا التراب الخصب، فيأتي المطر فينزل من خلال الأرض إليها ومن بلالها فتنبت. الله عز وجل ركب هذه البذور الجامدة بحيث هذه البذرة الصغيرة تنشأ منها شجرة عظيمة جدا، ثم تأتي بثمار أخرى ويأكل منها الحيوانات وتنشأ منها النباتات العظيمة، ثم تأكل منها الحيوانات ويأكل منها الناس، والناس يأكلون من الحيوانات التي تأكل أيضا هذه النباتات ويشربون من ألبانها، وتحيا المخلوقات بهذا. كل هذا التدبير من الرب الحكيم الخبير اللطيف العليم الرزاق سبحانه وتعالى. كل شيء بقدر مقدر على أدق ما يكون، ثم يأتي إنسان ويقول كل هذا لا أصل له ووجد من عدم صدفة. والله المستعان. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. نعم. قالوا وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعا متجمدة من الماء كالحصى، هذا والبرد، فيصيب بذلك البرد من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء منهم، يكاد ضوء برق السحاب، هذا معنى سنة من شدة لمعاني يذهب بالأبصار. قالوا من فوائد الآيات موازنة المؤمن بين المشاغل الدنيوية والأعمال الأخروية أمر لازم، فلا لا يقدم الآخرة، لكن ليس معنى هذا أن يكون عالة على غيره، بل يكتسب ويأكل من الحلالات ويتقوى بذلك على طاعة الله وينفق في سبيل الله وينفق على أهله ويحتسب ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فهكذا كان الأنبياء والرسل، وهكذا كان، وقد جاء أن زكريا كان نجارا، وأيضا داود كان يأكل من عمل يده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجر قبل أن يغنيه الله عز وجل بما كان فيه. وكذلك الصحابة كلهم كانوا منهم التاجر ومنهم المزارع ومنهم هكذا كانوا، ولا يعتمدون على غيرهم، هذا هو الأصل. لا يحتاج إنسان يعمل فيغني يكف وجهه ويستغني بذلك عن الناس برزق ربه سبحانه وتعالى، وابتغوا من فضل الله. بطلان عمل الكافر لفقد شرط الإيمان، باطل أعمال الكافر كلها باطلة، أن الكافر نشاز من مخلوقات الله المسبحة المطيعة، هو خارج، نشاز أي شاذ عن هذا الكون كله، يسجد ويسبح مطيع لله عز وجل، خاضع ذليل، إلا الكفار من الجن والإنس فقط، أما كل المخلوقات الباقية فهي منقادة لأمر الله جل وعلا العظيم الشان الكبير المتعال. جميع مراحل المطر من خلق الله وتقديره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يقلب الله الليل والنهار، أي يصرفهما ويعاقبهما ويتصرف فيهما، كما جاء في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين في جملته. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذن هذه إن في ذلك، نفي هذه الآيات لعبرة ودلالة، لكن ليس لكل أحد، لأصحابي البصائر النافذة المستنيرة، أما المعاندون المشاقون المتبعون لأهوائهم الذين لو جاءتهم كل آية لأنكروها لخبث نفوسهم، ولأنهم لا يريدون أن يؤمنوا، ليست المسألة أنه ما في دليل، وإنما المسألة أنهم لا يريدون أن يتأولوا، يؤمنون بأشياء أدلتها أضعف بكثير لا علاقة بينها، وإذا جاءوا إلى مسألة الإيمان، ولهذا قال بعضهم الملحد ذكي جدا إلا إذا جاء إلى مسألة وجود الله فيكون في غاية من الغباء وفي غاية من البلادة، وهي في الحقيقة كثير منها ليس غباء ولا بلادة، وإنما هو تغاب وتبلد، يتظاهر بهذا ويغويه شيطانه ونفسه بهذا، لأنه لا يريد أن ينقاد لأمر الله، ولا يريد أن يقيد نفسه بالأديان، ولا يريد أن يكون تبعا لغيره، يتكبر، لا يريد أن يتبع مثلا يقال له لا بد أن تفعل كذا وأنت اتباع. فلا يغرنكم هؤلاء، كثير منهم ليست المسألة مسألة الدليل، ولهذا حتى في المثل الإنجليزي الذي يقولون ليس في الخنادق إلحاد، ليس هناك ملحد في الخنادق، إذا جاءت الشدائد نسي كل هؤلاء، فبالتالي إيش يلجؤون حينئذ؟ كثير منهم إذا جاءت الشدائد الشديدة جدا يلجؤون إلى ربهم ويدعون إلحادهم، إلا من عتى وتجبر وبالغ في عناده، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال أصحاب فالأبصار هنا تختلف عن الأبصار التي قبلها، الأبصار في الآية 43 السابقة هذه يذهب بالأبصار أي الأبصار الحسية، وهنا الأبصار أبصار المعنوية وهي البصائر، وهذا بعضهم جعله من باب الجناس. طيب قال أصحاب التفسير: يعاقب الله بين الليل والنهار طولا وقصرا ومجيا وذهابا، إن في ذلك المذكور من الآيات من دلائل الربوبية عظة لأصحاب البصائر على قدرة الله ووحدانيته. ثم قال جل وعلا: والله خلق كل دابة مما، هذه قراءة سبعية، في القراءة الأخرى والله خالق كل دابة مما، قيل مما أي من نطفة، كل دابة تدب على وجه الأرض خلق الله عز وجل من نطفة أي مما، مما إن ماء الذكر الذي يصب في رحم الأنثى، وقيل مما الماء المعروف باعتبار أن الحياة يعني بصورة أو بأخرى ترجع إلى الماء كما تقدم ذكره قريبا. فمنهم من يمشي على بطنه، فمن هذه الدواب من يمشي على بطنه، قيل من هنا لأنه غلب العاقل يعني باعتبار أنه سيذكر من يمشي على رجلين، من يمشي على بطنه أي يزحف كالزواحف كلها مثل الثعابين وما والديدان، أو يسبح في البحر مثلا، بعضهم قال هكذا أيضا، لكن دخول السباحة في المشي يعني تحتاج إلى تأمل. ومنهم من يمشي على رجلين مثل الإنسان والطيور وبعض الحيوانات التي تمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع مثل الدواب الكثيرة أكثرها والسباع وكذا يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، يعني حكمته، انظر إلى تنوع هذه المخلوقات، من الذي نوعها بهذا التنوع البديع وجعل هذا يختص بهذه الخصائص، وهذا له اللون وهذا له هذا اللون وهذا له هذه الصفات وهذا يأكل من هذا وهذا لا يأكل من هذا، وهذا هذا كله يدل على إرادة حكيم مدبر جعل الكون يسير على هذه السنة، يدل على إرادة جعلت هذا الكون. هل الطبيعة لها إرادة حتى تنوع هذه الأشياء؟ وهل أصلا فاقد الشيء لا يعطيه؟ هل هناك شيء يوجد نفسه بنفسه وعدم من نفسه، فكيف يوجد نفسه بنفسه وفاقد الشيء لا يعطيه؟ وإذا وجد هل يوجد على هذا النظام البديع؟ ولماذا هذا الاختلاف والتنوع الواضح أن ثمة من نوعها إلى هذه الأنواع؟ لأنها ليست لها يعني إرادات تفعل بها ذلك بأنفسها. يخلق الله ما يشاء سبحانه وتعالى على ما تقتضي حكمته وينوع الخلق. إن الله على كل شيء قدير، يعني هذه آيات عظيمة تدل على واسع قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء. ولما ذكر آياته الكونية المنظورة ذكر آياته الشرعية المستورة، فقال: لقد أنزلنا آيات مبينات. سبق أن الله عز وجل أننا ذكرنا في النور أن نور الوحي وافق نور الفطرة، فهنا أيضا نور الآيات الشرعية وافق نور الآيات الكونية، فالإنسان إذا نظر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إذا نظرت في الكون كله فهو كتاب يحدثك بنفسه عن ربه جل وعلا وأنه خالق عظيم قدير عليم حكيم واحد سبحانه وتعالى. فكذلك جاء الوحي فأكد لك هذه الحقيقة التي هي أصلا مرسومة في فطرتك ومرسومة في على قسمات الكون كله يشهد له بها. فكذلك جاءت الكتب الإلهية الحقيقية التي هي غير محرفة فدلتك على هذا التوحيد الحق. لقد أنزلنا آيات مبينات أي موضحات للحق كله أصولا وفروعا، ويعني كل ما يتعلق ويحتاجه الإنسان في كي تستقيم حياته في الدارين. والله يهدي من يشاء من عباده ممن فيهم الخير، ويعني هم شاكرون لله عز وجل، ليس الله بأعلم بالشاكرين، بقلوبهم وقلوبهم خاطعة لعظمة الله، إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة تستقيم به أمورهم وينجون به من عذاب الله ويفوزون بثوابه ويفلحون غاية الفلاح. قال أصحاب التفسير: والله خلق كل ما يدب على وجه الأرض من الحيوان من نطفة، تفسر الماء بالنطفة المني يعني ماء الذكور، فمنهم من يمشي على بطنه زحفا كالحيات، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام. يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء جل وعلا. لقد أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات لا لبس فيها، ولهذا قرأت مبينات لا لبس فيها، والله يوفق من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. فالله عز وجل أوضحها وهي توضح للناس الحق فيوصل ذلك الطريق إلى الجنة. ثم لما ذكر هذا الوحي المستقيم ذكر بعض من يعرض عنه إلى أهوائه الرديئة المخالفة إلى لوحي الله عز وجل، وهم المنافقون الذين لا يقبلون حكم الله عز وجل ويؤثرون عليه حكم الأحكام الجاهلية المخالفة له، ويريدون مصالحهم الشخصية الضيقة فقط، ولا يريدون العدل والهدى الذي جاءت به الرسل والأنبياء. وما أكثرهم في كل زمان ومكان هؤلاء المنافقون الذين لا يقبلون حكم الله جل وعلا، فيقولون إذا جاء الدين على هواهم قبلوه، وإذا جاء على خلافهم ردوه وطعنوا فيه كما سيأتي. قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هكذا بألسنتهم يظهرون الإيمان والطاعة بالله وبالرسول، الإيمان والطاعة. لكن الواقع ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الواقع أنهم إذا جاءهم الأمر يتولون ويعصون ولا يستسلمون لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال وما أولئك بالمؤمنين، يعني ليس هؤلاء بالمؤمنين بل هم كاذبون في دعواهم. ولهذا جاءت الدلائل الواضحة على ذلك. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا دعوا إلى الله ورسوله قال لهم هذا حكم الله، هذا كتاب الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتحاكم إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته، هذا حكم الشرع، هذا حكم الله عز وجل، هيا بنا نتحاكم إليه. إذا فجائية بعد أن ادعوا قالوا آمنا بالله وبالرسول إذا فريق منهم معرضون، قل لا لا لا هذا ما يصح، الله عز وجل حكم بهذا وهو الحكيم العليم، حكم بهذا في البيوع، حكم بهذا في الحدود، حكم بهذا في المواريث، حكم بهذا في المعاملات، حكم بهذا في الأنكحة، حكم بهذا في تعامل الرجال مع النساء. لا لا لا لا, لا يصح معنى هذا، يعرضون عنه. وما أكثر النفاق في هذه الأبواب في زماننا هذه، والفتن التي طمت برفض حكم الله عز وجل، وهذا يخرج الإنسان من الإسلام، فلا تنفعه صلاة ولا زكاة ولا ولا، ولا يكون منافقا نفاقا أكبر. أما هذا إذا ما صرح، وأما إذا صرح وقال هذه أحكام متخلفة رجعية فهذا كافر صراحة، يعني ليس نفاقا فقط. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني أما إذا كان لهم الحق مثلا إذا حصل بينهم وبين غيرهم خصومة، فإن كان الحق عليهم فإنهم يروغون ويزيغون ويهربون، لأنهم يعرفون أن الشرع يحكم عليهم بالحق وهم لا يريدون ذلك، وإنما يريدون أهواءهم الشخصية. وإن كان الحق لهم وعلموا أن لهم الحق على غيرهم في هذه القضية المعينة سارعوا إلى حكم الشرع. وهكذا تجد المنافقين إذا جاء الشرع بشيء يريدونه إذا بهم يحتجون به، وإذا جاء بشيء لا يريدونه أعرضوا عنه وتركوه. وأما المؤمنون فلا، فإنهم ينقادون إلى حكم الله عز وجل في منشطهم ومكرهم ويسرهم وعسرهم وفي جميع أحوالهم، لأنهم يتبعون حكم الله لأنه حكم الله، ليس لأنهم يهونه، بل لأنهم مؤمنون بالله جل وعلا ربا وإلها ومشرعا وسيدا لهم جل وعلا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي راضين خاضعين. فالله عز وجل وبخهم. أفي قلوبهم مرض، يعني هل في قلوبهم شك، وهل في قلوبهم يعني مرض في الدين؟ طبعا ليس المقصود مرض حسي، إنما مرض معنوي كالريب ونحوه والشك والجهل، يعني عدم، يعني قلوبهم ليست موقنة، أم ارتابوا أم شكوا شكا صريحا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يحيف أن يظلم، يعني أم يخافون أن يظلمهم الله. وهذا هو الواقع، يعني الآن لما تأتي بعض الناس تحت شعار أي شعار، حريات أو النسويات أو فيردون حكم الله، هل أنتم واحد من اثنين، إما أن تقول هذا القرآن أصلا كذب وليس هو حكم الله، وإما أن تقول هو حكم الله ثم تقول الله ظلمنا، واحد من اثنين، يعني لا ليس هناك ثالث. إما أن تقول هذا ليس كلام الله فتكفر رأسا أصلا وترتد رأسا، وإما أن تقول هو حكم الله لكننا لا نقبل به، هذا ظلم، معنى أن الله يظلم العباد والعياذ بالله. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، هل تخاف، هل أنتم مرتابون في أن هذا حكم الله وأن هذا القرآن مثلا كلام الله، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أم تقولون هو كلام الله لكن الله يظلم والرسول، بل أولئك هم الظالمون، بل هم الظالمون لأنفسهم. والله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، وإنما هم الظالمون لأنفسهم بكفرهم ونفاقهم وضلالهم. وإنما الناس يعني يقولون هذا إما لكفرهم ونفاقهم، وإما لأنهم لا يفهمون حكمة الله عز وجل في شرعه، ولو تأملوا وسألوا العلماء وطهرت قلوبهم لانقادوا لحكم الله عز وجل ولم يجدوا حكما أحسن من حكمه، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. هل تريدون حكما مخالفا لحكم الله؟ هو أحكام الجاهلية، كل ما خالف حكم الله ورسوله فهو حكم جاهلي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن، لأنهم يحكمون بالجهل ليس بالعلم الآتي من الله لرسله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من تريد أيها الموقن، من تريد حكما، يعني ما الحكم الذي تريد أحسن من حكم الله عز وجل؟ لا يمكن أن يوجد حكم أبدا أفضل من حكم الله عز وجل، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان، ثم بين موقف المؤمنين الذي ينبغي أن يكونوا عليه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قول المؤمنين إذا دعوا إلى حكم الله عز وجل في أي قضية، في قضية سواء علمية أو يعني نظرية أو عملية أو قانونية أو في اقتصادية أو في أي مجال من مجالات الحياة كلها، أو في القضايا السلطانية، في كل القضايا يرجعون إلى إيش؟ إلى حكم الله ورسوله. إذا لا تقول لا لا لا أنا سأنظر بنفسي وسأنظر ماذا وصلت إليه دراسات الإسلام، لا يحث الناس على ترك الاستفادة من الدراسات الحديثة والتقدم والأخذ بجميع أسباب التقدم والرقي، وإنما فقط المقصود خذ بكل هذا، ليس جوازا فقط ولا استحبابا فقط، بل قد يكون واجبا أن نأخذ بكل مجالات التقدم في الحياة، سواء في أساليب الحكم أو في أساليب الاقتصادي أو في الاجتماعي أو في الطب أو في الهندسة أو في القوى العسكرية أو في كل هذا، واجب ليس فقط يعني أنه مستحب، فواجب على الكفاية، لكن لا بشرط أن لا نرتكب محرما ضمن ذلك فقط. إذا جاء شيء محرم، الأصل الإباحة أصلا في هذه الأشياء، لكن إذا كان هناك شيء محرم فإننا نتركه. فمثلا إذا جاءت معاملة اقتصادية زعم أن فيها تطويرا للاقتصاد وهي فيها الربا، لا يصلح هذا، وإنما نجد بديلا لذلك نتجاوز به هذه الجزئية، ولا يمكن أن يكون التقدم للبشر محصورا في إيش؟ فيما حرم الله عز وجل، لأن الله هو العليم الخبير وهو أعلم بما فيه خير البشر وتقدمهم وازدهارهم. وثم إن الازدهار الذي يأتي عن طريق هذه الأشياء المحرمة لا خير فيه ولا بركة فيه. ثم إن الآخرة أفضل من الدنيا، وهي الغرض وهي الهدف الأساسي للمؤمنين، وليس هذه الدنيا، وإنما الدنيا هذه ممر وليست مقرا. إنما كان قولا، وهكذا كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأكثر خلفاء الإسلام المرضيين. طيب، قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا الدعوة وأطعنا واستجبنا وأولئك هم المفلحون، الفائزون بكل مطلوب والناجون من كل مرهوب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، من المنقادين إلى حكم الله عز وجل في جميع أحوالنا، الذين لا نتلكأ في قبول حكم الله علما وعملا وحكما بيننا. ولهذا قال تعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد جاء هذا الأصل في سور متعددة، وهو التسليم لحكم الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كما جاء في سورة الأحزاب. هذا أصل عظيم جدا أيها المؤمنون، فتمسكوا به. ومن يطع، ثم جاء بقاعدة عامة: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله في جميع أحواله ويمتلئ قلبه خشية لله وتقوى له، وانظر كيف جعل الطاعة لله وللرسول وأفرد الله بالخشية والتقوى. فالحقوق ثلاثة: حقوق يعني تكون لله وللرسول طبعا مع اختلاف الجهة مثل الطاعة، وحقوق اختص بها الله وهي العبادات عموما حتى، ويدخل فيها العبادات القلبية مثل الخشية والتقوى. لا يقال اتق الله والرسول، أو نقول مثلا خاف الله والرسول، أو اخشى الله والرسول، أو أرجو الله والرسول، هذا لا يجوز، هذا شرك لا يجوز، هذه حقوق محضة لله عز وجل. ولهذا فرق بين الحقين، فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية لله وحده، وهذا له نظائر في مواضع من كتاب الله. ويخشى الله، وقد خسر الذين جعلوا الحقوق كلها واحدة، فيجعلون للرسول حقوق الله عز وجل بل وللأولياء والصالحين، هذا شرك أكبر ووثنية لا علاقة لها بدين الإسلام. فأولئك هم الفائزون، فأولئك هم الذين فازوا بكل خير في الدنيا والآخرة. وفي المقابل ذكر موضع يعني موقف المنافقين، لكن نقرأ ما ذكره المفسرون. قال أصحاب التفسير: ويقول المنافقون آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا الله وأطعنا رسوله، ثم تتولى طائفة منهم منافقون فلا يطيعون الله ورسوله في الأمر بالجهاد في سبيل الله وغيره بعدما زعموه من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وما أولئك المتولون عن طاعة الله ورسوله بالمؤمنين، وإن ادعوا أنهم مؤمنون وإذا دعي. بعض الناس يقول لك لا نريد مثلا إسلاما في حكم أو في كذا، ثم يقول لك يصلي في الصف الأول، ما في فائدة الصلاة في الصف الأول وأنت تقول هذا الكفر. من قال إن الإسلام لا يصلح حكمه لهذا العصر أو كذا فهذا كفر أكبر، إلا أن يعذر بجهل أو نحو ذلك يعلم، وإلا فهذا كلام كفر لا ينفع صاحبه لا صف أول ولا حج ولا صوم ولا صلاة ولا غير ذلك. وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله وإلى الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يختصمون فيه، إذا هم معرضون عن حكمه لنفاقهم، وإن علموا أن الحق لهم وأنه سيحكم لصالحهم يأتوا إليه منقادين خاضعين. أفي قلوب هؤلاء مرض لازم لها، أم شكوا في أنه رسول الله، أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله، يجور يعني يظلم في الحكم، ليس ذلك لشيء مما ذكر بل لعلة في أنفسهم بسبب إعراضهم عن حكمه وعنادهم له. والحكم بالإسلام ليس معناها أننا لا بد أن نجد مثلا كل تفصيل في اللوائح أو في كذا نأتي بآية أو حديث، هذا كلام من لا يفهم، وإنما نحن عندنا عمومات، فهو لا ينافي ولا علاقة له أصلا، بل بالعكس هو يحث على كل حداثة في الدولة وكل تقدم وكل رقي وكل، فليس معنى هذا أننا مثلا سنبحث عن كل تفصيل في الكتاب، هذا كلام الذين لا يفهمون، وإنما الإسلام جعل لنا الخطوط العريضة التي لا نخرج عنها، أن نلتزم الحق والشرع والعدل وما إلى ذلك، ونحكم بالشرع في كل ما جاء الشرع بحسمه، وأما الأمور الأخرى فتركها الله لنا مفتوحة لنجتهد في كل زمان بما يصلح. والله عز وجل أمرنا بالإصلاح وبالتقدم وبإعداد القوة وبكل ما يعين، يعني وبأن نعاون بعضنا بعضا وأن نحرز كل تقدم، والمسلمون أولى الناس بأن يكونوا يعني الأمة المتقدمة في جميع المجالات، وإنما قصروا هم لذلك. والدول التي هي كانت على دين باطل لما تخلته تقدمت لأن دينها باطل، ونحن ديننا حق، فلذلك لما تركناه وتركنا أيضا الأخذ بالأسباب تخلفنا. والإسلام يأمرنا بالأخذ بالأسباب في كل المجالات والتنظيم، وأمرنا بطاعة أولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فطاعة النظم واللوائح التي يضعها أهل الأمر وأهل الحل والعقد وأولياء الأمور لتحقيق المصالح هي من الدين، هي من الدين، يعني أنت تطيعه إذا نويت أنت لك أجر بذلك، لأن الله أمرنا بهذا. وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم كما جاء في الأحاديث: ومن عصى أميري فقد عصاني، وما إلى ذلك من النصوص الكثيرة في غير معصية، طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فهكذا الإسلام دين النظام ودين التقدم ودين الرقي ودين الأخذ بجميع الأسباب، وأن نأخذ وننافس جميع الأمم في جميع أسباب التقدم وكذا، لكن هذا لا ينافي الحكم بالشرع، بل بالعكس الشيء الذي جاء به الشرع مثل العقوبات ومثل الأنظمة، مثلا مثل تحريم الربا ومثل تحريم أكل أموال الناس بالباطل ومثل تنظيم أمور الأسرة، هذا ليس قابلا للمساومة، وهو مصلح صالح بل ومصلح لكل زمان ومكان. والأمور الأخرى كلها مفتوحة ونحن مأمورون بالأخذ بها، ليس فقط نقول جائزة، لا، بل نحن مأمورون وجوبا واستحبابا أن نأخذ بها. وبهذا نعلم معنى الحكم بالإسلام الذي لا يفهمه كثير من الناس حتى من المسلمين للأسف. طيب، ونحن مأمورون أن نوكل القوي الأمين في كل مجال بما يناسبه، في كل مجال يكون أمينا في دينه وفي يعني مؤتمنا وعدلا في أخلاقه وفي كذا، وقويا في كل في مركزه، من يختص بالطب في الطب، ومن يختص بالاقتصاد في الاقتصاد، ومن يختص بالسياسة بالسياسة، وهكذا، لكن على وفق شرع الله عز وجل. ليس معناه مثلا أن علماء الشرع سيتحكمون في كل شيء بأنفسهم، لكنهم يرجع إليهم ليعرف ما يوافق الشرع، فيكون المسلمون عملهم كله موافقا لشرع الله عز وجل ما استطاعوا، على حسب القدرة والإمكان. وأما إذا عجزنا عن شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بقدر الطاقة. ولما ذكر موقف المنافقين الرافضة لحكم الله ورسوله ذكر موقف المؤمنين الراضي به، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا قوله وأطعنا أمره، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ويطع رسوله ويستسلم لحكمهما ويخف ما تجره المعاصي ويتقي عذاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه فأولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. ما قال تعالى يعني وما زال السياق في ذكر المنافقين: وأقسموا بالله، حلفوا به جهد أيمانهم، يعني أقصى ما يستطيعون، اجتهدوا في القسم بالله وفي الأيمان بالله، لئن أمرتهم ليخرجون، يقولون والله وبالله وتالله مثلا لئن أمرتنا للخروج للجهاد سنخرج، وهم كاذبون في ذلك. قل لا تقسم، يعني لا داعي للقسم، طاعة معروفة، يعني طاعتكم معروفة أنها باللسان فقط، وأما في العمل فلا عمل عندكم. وقيل طاعة معروفة، يعني طاعة معروفة خير من هذا القسم بمجرد اللسان، وقيل غير ذلك. إن الله خبير بما تعملون، الله عز وجل خبير بأعمالكم إن كنتم صادقين فيه وإن كنتم كاذبين، وأنتم كاذبون فاصدقوا الله عز وجل فهذا خير لكم، كما قال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فلو صدق، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أحسن من مجرد الأيمان الكاذبة هكذا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا هو المطلوب، ليس مجرد تقسم باليمين وكلام جميل مثل عادة المنافقين، ألسنتهم عذبة ولا عمل، بل يعملون بالإفساد. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا هو المطلوب. فإن تولوا، يعني فإن أعرضوا عن ذلك وهذا عن طاعة الله والرسول، فإنما عليه، يعني على الرسول، ما حمل من يعني مما كلف به، يعني من الطاعة لله في نفسه ومن تبليغكم، وعليكم أنتم ما حملتم من أن تطيعوا الله والرسول، وسيكون عليكم الوزر ما دمتم أعرضتم. وإن تطيعوه تهتدوا، وهذه قاعدة، إن تطيعوا إن نطع الرسول نهتدي، هذا هو، ليس كما يقول أعداؤنا أنهم ينفروننا عن طاعة الله والرسول، بل طاعة الله والرسول هي الهدى وهي الصلاح وهي الخير وهي البركة وهي التقدم وهي الرقي، وكل ما ضد ما كان ضد ذلك فهو بضد ذلك. وما على الرسول إلا البلاغ، يعني ليس عليه إلا أن يبلغكم البلاغ المبين الواضح، فإن عارضتم فالوزر عليكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلف، ثم ذكر جزاء من يعمل بهذا المنهج الرباني والوحي النوراني الذي أنزله الله عز وجل، أن الله عز وجل يمكن له في الأرض ويفتح له ويظهر على غيره من الأمم. وهذا فيه كما ذكرنا أن الأخذ بالإسلام وبالدين الحق سبب للنصر وسبب للارتفاع وللظهور وللتقدم على غيرنا ولسبق غيرنا من الأمم. وعد الله، ومن أصدق من الله وعدا وقيلا وحديثا، الله عز وجل أصدق الصادقين سبحانه، لا يخلف الله الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، قالوا بالإقامة بالإيمان وصدقوا، آمنوا بقلوبهم وصدقوا أيضا مقتضى ذلك الإيمان بأعمالهم، فعملوا الصالحات واستقاموا على شرع الله، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وعدهم بثلاثة أشياء: الأمر الأول الاستخلاف في الأرض، وأن يمكن لهم ويورثهم الأرض ويجعلهم خلفاء فيها وينصرهم على غيرهم من الأمم، كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم المؤمنة مثل سليمان وداود وبني إسرائيل، لما استقاموا على أمر الله مكن الله عز وجل لهم في الأرض، ولذا قال: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا الأمر الثاني، تمكين هذا الدين الحق، لأنه دين الله، ليس نحن لم يأتي من عند أنفسنا، فإذا استقمنا به أظهرنا الله، إن تنصروا الله ينصركم كما تقدم لنا في سورة الحج: ولينصرن الله من ينصره. وليمكنن، سيمكنه تمكينا وينصره على جميع الأديان، ويظهر على الدين كله جل وعلا. وأشار إلى ذلك بقوله: الذي ارتضى لهم، يعني أنا الذي ارتضيت لكم هذا الدين، فإن استقمتم عليه أظهرته على جميع الأديان. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة خائفين لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، مستضعفين، وكذلك في أول أمرهم في المدينة، فوعدهم أنه سيؤمنهم، يبسط لهم الأمن والرخاء. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني في هذه الحال يعبدونني آمنين لا يخافون أحدا، يوحدونني ولا يشركون بي شيئا من الآلهة الباطلة. وقد فعل الله عز وجل ولله الحمد، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتشرت الدعوة في جزيرة العرب، ثم أخذ الراية بعد ذلك الصديق فالفاروق فذو النورين فمن بعدهم، حتى جاءت أيضا في الدولة الأموية وحتى وصل الإسلام إلى أقصى اتساع له، فعم المشرق المغرب من الأندلس إلى الصين، من الأندلس إلى الصين، يعني شيء عظيم جدا. وأيضا بعد ذلك جاءت فتوحات متقطعة في أعصار أخرى، ودخل أهل بلاد أخرى في الإسلام مثل أهل إندونيسيا وغيرها، وكذلك في الدولة التي يقال لها الدولة العثمانية أيضا دخلت بعض بلاد شرق أوروبا أيضا في الإسلام. فحصل من الانتشار العظيم والظهور على كل دين، والمسلمون ما زالوا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب وهم من أعظم الأمم في الكرة الأرضية، حتى رغم ما أصابهم في الأزمان المتأخرة نوعا ما من الضعف والتقطع، إلا أنهم كانوا من أعظم الدول، وكل الدول تعمل لهم حسابا إلى عهد قريب، إلى عهد قريب قبل زمان الاستعمار وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك حصل ما حصل للمسلمين بسبب ما أصابهم من الوهن والضعف. ثم قال بعد ذلك: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من كفر نعمة الله عز وجل بعد هذا التمكين فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. وأقيموا الصلاة إيتوا بها كما أمرتكم، وآتوا الزكاة أعطوا الزكاة، وهما عمود الإحسان في عبادة الخالق وإلى المخلوقين. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الرسول في كل ما أمركم به لعلكم ترحمون بذلك. فهذه أسباب لرحمة الله، كون الإنسان يقيم الصلاة كما أمره الله، ويعطي الزكاة كما أمره الله، ويطيع الرسول كما أمره الله، هذا سبب لعظيم رحمة الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين كما قال تعالى في سورة الأعراف. قال أصحاب التفسير: حلف المنافقون بالله أقصى إيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن. قل لهم: أيها الرسول لا تحلفوا، فكذبكم معروف، طاعتكم المزعومة معروفة، الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ما أخفيتموها. من فوائد الآيات: تنوع المخلوقات دليل على قدرة الله. من صفات المنافقين الإعراض عن حكم الله إلا إن كان الحكم في صالحهم، ومن صفاتهم مرض القلب والشك وسوء الظن بالله. طاعة الله ورسوله والخوف من الله من أسباب الفوز في الدارين. الحلف على الكذب سلوك معروف عند المنافق. ثم قالوا: قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في الظاهر والباطن، فإن تتولوا عما أمرتم به من طاعتهما فإنما عليه هو ما كلف من التبليغ، وعليكم أنتم ما كلفتم به من الطاعة والعمل بما جاء به، وإن تطيعوه بفعل ما أمركم بفعله وبالكف عما نهاكم عنه تهتدوا إلى الحق. وليس على الرسول إلا البلاغ الواضح، فليس عليه حملكم على الهداية وإجباركم عليها، لأن هداية التوفيق اختص بها الله جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أن ينصرهم على أعدائهم ويجعلهم خلفاء في الأرض، مثل ما جعل من قبلهم من المؤمنين خلفاء فيها، مثل داود وسليمان عليهم السلام. ووعدهم أن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم ودين الإسلام مكينا عزيزا، قد فعل ولله الحمد. ووعدهم أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني وحدي لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد تلك النعم فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. وأدوا الصلاة على أكمل وجه، وعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم به والترك ما نهاكم عنه، رجاء أن تنالوا رحمة الله. ثم قال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يعني لا تظنن الذين كفروا معجزين في الأرض، يعني أنهم سيفوتوننا أو أننا لن نأخذهم ونحاسبهم بأعمالهم. ومأواهم النار، يعني سيرجعون إلى النار. ولبئس المصير مصيرهم، وهو نار جهنم والعياذ بالله. لبئس المرجع مرجعهم، سيرجعون إلى هذه النار فيحاسبون بما فعلوا. قال أصحاب التفسير: لا تظنن أيها الرسول الذين كفروا بالله يفوتونني إذا أردت أن أنزل بهم العذاب، ومأواهم يوم القيامة جهنم، ولساء مصير من جهنم مصيرهم. ولما ذكر الله من قبل أحكام استئذان الأحرار البالغين، ذكر هنا أحكام استئذان العبيد والأحرار غير البالغين والأطفال إذا بلغوا. فقال: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، وهذا يدل على أن ما بعده من مقتضيات الإيمان. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. يعني أمر بأن كان المؤمنون لهم من المماليك من يرسلونهم في حاجاتهم ومن الأطفال، فأحيانا يدخلون على الشخص من غير استئذان فيسوءهم ذلك، لأنهم يدخلون في وقت غير مناسب ويكونون على حال يعني غير لائق. فأمر الله عز وجل أن يستأذنوهم 3 مرات، يعني في أوقات معينة، وفيما سواها لا حرج عليه. ما هي هذه الأوقات؟ طبعا سبق أن الإنسان إذا كان حرا بالغا يجب أن يستأذن في كل وقت، أما هؤلاء فمن أجل الحاجة يستأذنون في بعض الأوقات لأنهم يحتاج إليهم. إذا أمروا بالاستئذان مطلقا حصل مشقة، وإذا ترك الاستخدام مطلقا أيضا يحصل إشكال، لأنهم يدخلون في أوقات يكون مثلا إنسان أخذ راحته وربما يكون لابسا ثياب البيت أو يكون على وضع يعني غير متهيئ، فيفاجأ بدخول المملوك أو الصبي فيكره ذلك. وقد قيل في سبب نزول الآية أنه حصل شيء من ذلك فأنزلت هذه الآية. فالله عز وجل أمر بالتوسط في شأنهم، وهي أنهم يستأذنون في بعض الأوقات المعينة التي هي مظنة يعني ذلك، مظنة أن يكون الوقت مثلا غير مناسب. ما هي هذه الأوقات؟ والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني الذين لم يبلغوا الحلم ممن يعقل، يعني لأن هؤلاء طبعا يعني اطلعوا على شيء من عورات النساء ليس مثل الذين سبقوا. وعلى كل استئذان مطلوب، ولذلك قال العلماء ينبغي لك أن تستأذن ولو على أمك أو أختك أو نحو ذلك، لأنك يعني قد ترى منها ما تكره إذا دخلت من غير استئذان، وقد تكره هي دخولك عليها في وقت غير مناسب فتكون غير متهيئة فلا يصلح. طيب، لكن هؤلاء المماليك وغير البالغين في ثلاث أوقات لم يبلغوا الحلم منكم، يعني لم يحتلموا، أي لم يعني لم يصلوا إلى سن البلوغ، أو لم يبلغوا يعني، بل ما زالوا أطفالا لكنهم يعقلون. من قبل صلاة الفجر، الثلاث أوقات فسرها من قبل صلاة الفجر، يعني هذا وقت راحة ونوم. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت القيلولة أيضا وقت راحة، فقد يضع الإنسان ثيابه في ذلك الوقت. ومن بعد صلاة، ولذلك قال حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، إذن يتخفف الإنسان من الثياب حتى يأخذ راحته في هذا الوقت. ومن بعد صلاة العشاء، لأنه وقت راحة ونوم أيضا. أما في بقية الأوقات الناس يكونون مستيقظين ومتهيئين، فما يعني يكون أخف الأمر. وهذا قديما، قال العلماء هذا قديما قبل اتخاذ الأبواب، كان ليس عندهم أبواب مثلا وأشياء، فلذلك كانوا يتمكنون من الدخول مباشرة. وهذا موجود في بعض البلاد إلى الآن، إما أن تكون الأبواب مفتوحة أصلا، أو مثلا يكون هناك تفتح بسهولة عن طريق جر شيء معين. فمثل هذا لا ينبغي أن يكون مفتوحا، لا بد أن يكون يقيد. وللأسف بعض الناس يدخل، حتى الرجال فجأة يدخلون في أي وقت على مكان فيه نساء، وهذا لا يصح، لأنه قد يكون على وضع يعني لا يسمح يعني بدخولهم في هذا الوقت. ثلاث عورات لكم، سميت هذه الأوقات عورات لأنه يعني يتخفف فيها من الملابس وكذا فتنكشف فيها العورات. وأيضا قد تشمل عورات أخرى، يعني أمور لا يراد الاطلاع عليها، والله أعلم، يعني قد يقال إنها تشمل عورات أخرى أيضا معنوية، لكن العورات الحسية أيضا قد يعني يكون الإنسان فيها متخففا من الثياب، كما قال حين تضعون ثيابكم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني وراء هذه الأوقات لا حرج، يدخلون من غير استئذان. طوافون عليكم بعضكم على بعض، يعني يطوفون عليكم من أجل مصالحكم، هذا يرسله إلى هذا، وهذا خذ هذا أعطيه لفلان، وذهب به إلى فلان، وأتني من فلان بكذا، ما في إشكال، يطوفون عليكم رفعا للحرج يعني، ولله الحمد والمنة. كذلك يبين الله لكم الآيات، الله العظيم الذي السماوات والأرض مشفقة من عظمته سبحانه وتعالى، يبين لنا حتى أحكام استئذان بعضنا على بعض، ثم يأتي بعضنا ويرفض شرعه ويقول لا نريد. الله في عظمته جل في علاه يبين لنا أحكام شرعنا، حتى مثل هذه المسائل، كيف تستأذن، كيف تدخل، وأرسلنا رسولا علمنا استأذن ثلاث مرات، إذا ما أذن لك ترجع، إذا كذا، شريعة نظمت كل شيء. ولهذا قال سلمان، قال له يهودي، وهذا في صحيح مسلم، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى كيف أدب قضاء الحاجة علمكم. فسلمان قال نعم، علمنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستنجي بروثة أو عظم، وألا نستقبل القبلة، كل شيء من الخراءة طبعا. أو الأصل هو الدين والصلة بالله عز وجل والعبادات، من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج، وعلمنا البيوع والأنكحة والحدود والجنايات والجهاد، وحتى الآداب الشخصية والثياب والطعام، وآداب الطعام والشراب والسلام والنوم، وكل كل شيء شامل. فهذا هو الدين، النظام الإلهي المصلح لكل زمان ومكان، جاء للناس بما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، ثم لم تجعل هذه الأشياء على مرتبة واحدة، منها الواجب وهو أقل، ومنها المستحب وهو الأكثر، من باب الكمالات يعني، حتى ترقى النفس في مدارج الكمال الإنساني وفي يعني مراقي العرفان الرباني. كذلك يبين الله لكم الآيات ويوضحها لكم، والله عليم لا أعلم منه سبحانه، كل شيء عليم، هو أعلم بما يصلحنا منا، حكيم له الحكمة المطلقة، ليس مثل حكمة البشر الناقصة الذين يعتريهم من الجهل والسفه ما يعتريهم. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم ليطلب منكم الإذن عبيدكم وإماءكم والأطفال الأحرار الذين لم يبلغوا سن الاحتلام في 3 أوقات من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة. يعني أصل الحلم أن يرى الإنسان في حلمه ما يجعله ينزل، وهذا علامة على البلوغ، ثم صار يطلق على البلوغ مطلقا يعني حتى لو بغير هذه الطريقة. قال: من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة، وفي وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم للقيلولة، وبعد صلاة العشاء لأنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم. هذه 3 أوقات عورات لكم لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد إذن منكم، ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان، ولا عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات. هم كثير التطواف، بعضكم يطوف على بعض، فيتعذر منعهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان، كما بين الله لكم أحكام الاستئذان، أبين لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من أحكام، والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم من أحكام. من فوائد الآيات اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة الاهتداء، إن تطيعوه تهتدوا، على الداعية بذل الجهد في الدعوة والنتائج بيد الله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الإيمان والعمل الصالح سبب التمكين في الأرض والأمن، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم. تأديب العبيد والأطفال على الاستئذان في أوقات ظهور عورات الناس 3 المتقدمة. ثم قال تعالى، وهذه مواصلة لأحكام الاستئذان، هذا إذا كان الأطفال لم يبلغوا الحلم، أما إذا بلغوا الحلم فهم صاروا بالغين مثل غيرهم، فيستأذنون في جميع الأوقات. ولهذا قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني البلغوا وخرجوا ووصلوا لم يصيروا أطفالا بعد ذلك، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كالبالغين يعني استأذنون في جميع الأوقات ليس في هذه 3 فقط. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، يبين الله لكم هذه الآيات الساطعة والبراهين يعني الأحكام الهادية، والله عليم حكيم في شرعه وقدره. والقواعد من النساء، وأنت إذا أمنت أنه لا أعلم من الله ولا أحكم من الله ولا أرحم من الله، فلماذا تقدم ما يعني غير شرع الله عليه لو كنت مؤمنا بذلك حقا؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لما ذكر الله عز وجل أمر احتجاب النساء من الرجال وتسترهن منهم، استثنى من ذلك القواعد من النساء، استثنى بعض ذلك يعني ليس الجميع. القواعد من النساء هن اللائي قعدن عن الحيض والولد، وقيل قعدن عن الأزواج، يعني ما لا يطمعن في أن يرغب فيهن الرجال، لهذا قال اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني ليس فيهن شيء يرغب الرجال فيهن، خلاص ذهب الجمال تماما. أما إذا كان فيهن بقية من جمال فإنهن لا يدخلن في هذا الحكم قال العلماء، لكن لا يعني ينفر الرجال منهن من لا يرغبون فيهن في يعني من جهة النكاح والزواج. اللاتي لا يرجون نكاحا لا يعني يئسن من الزواج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني لا بأس أن يضعن بعض الثياب بشرط أن لا يتبرجن بزينة. فمثلا هو نحن ذكرنا من قبل أن المرأة لا ينبغي لها أن تلبس شيئا مثلا يظهر أكتافها وما إلى ذلك وتقول هذا حجاب، هذا حجاب ناقص، وأصلا إطلاق الحجاب على هذا في نظر، لكن مهم يعني ليس هذا هو التستر الشرعي المطلوب، بل تلبس شيئا من رأسها ينزل فيستر كتفيها فوق ثيابها، هذا يقال له الملحفة، وهذا يلبسه كثير من المسلمين إلى الآن الذين حجابهم يعني أحسن من غيرهم. فقال الله عز وجل رخص لها أن تقتصر على الخمار الذي تغطي به شعرها ورأسها وكذا، وأنه لا يلزم أن تلبس هذه الملحفة التي من فوق، هذا هو معنى الآية، وليس معنى الآية أن تظهر مثلا شيئا من شعرها، وهذا بإجماع العلماء أنه لا يجوز. ولهذا قال أن يضعن ثيابهن أي شيئا من ثيابهن، بدليل قوله غير متبرجات بزينة، يعني مع هذا لا يتبرجن، والتبرج من الإظهار يعني لا يظهرن شيئا من زينتهن ترغيبا للرجال، إذا كان لا يظهرن شيئا من الزينة فما بالك بأن تظهر شيئا من جسدها من باب أولى. فالمقصود أنها لا تتبرج ولا تفتن، ومع ذلك قال وأن يستعففن خير لهن، يعني هذه رخصة، والأفضل أن المرأة ولو كانت كبيرة أن تحافظ على حجابها كاملا، على تسترها كاملا، حتى هذه الملحفة التي من فوق. والآن الله المستعان حتى النساء اللاتي يعني في مقتبل العمر وفي زهرة الشباب لا تجد من يلبس يعني هذا أو تتستر التستر الكامل إلا من رحم الله. فينبغي أن تستقيم المرأة إذا كانت تريد الجنة وتريد النجاة من عذاب الله لا تشتغل بشياطين الإنس والجن، وإنما تطيع ربها وتطيع الرسول وتقتدي بأمهات المؤمنين وتبتعد عن هذه الفتن وتستقيم على طاعة الله، فستجد والله وبالله وتالله كل الأنس والسعادة إذا انشرح صدرها بالإيمان، ستجد السكينة والروح والسعادة في طاعة الله عز وجل. والله سميع لأقوال عباده وجميع ما يدور في الخلق، وعليم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالنا وغيرها. قال أصحاب التفسير: وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام فليطلبوا الإذن عند الدخول على البيوت في كل الأوقات، مثل ما ذكر بشأن الكبار سابقا، كما بيّن الله لكم أحكام الاستئذان، يبين الله لكم آياته، والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعوا لهم. والعجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل لكبرهن، اللاتي لا يطمعن في النكاح، ليس عليهن إثم أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء والقناع غير مظهرات للزينة الخفية التي أمرنا بسترها، وأن يتركن وضع تلك الثياب خير لهن من وضعها إمعانا في الستر والتعفف. والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم، لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليها. ثم ذكر الله عز وجل أيضا استثناء من هذا الاستئذان، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. قيل كان يعني يتساهل مع الأعمى ومع الأعرج ومع المرضى في الأكل يعني مثلا من بيوت الناس، يعني ذكر عدة توجيهات لذكر الأعمى والأعرج والمريض هنا. فقيل إنها منفصلة هذه الآية، ليس على الأعمى ولا الأعرج ولا المريض في الجهاد يعني، ثم قال: ولا على أنفسكم أن تأكلوا، هذا قول. والأقوال الأخرى لا، الآية كلها متصلة، ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض ولا على أنفسكم أن تأكلوا. طيب ما وجه يعني ذكر الأعمى والأعرج؟ قيل يعني إنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الناس، لأنهم يقول الأعرج يقول أنا أخذ مكان شخصين لأنه يكون مائلا يعني، والأعمى يقول يعني أنا ربما أكلت أكثر من الناس لأني لا أرى أكلهم، والمريض أيضا يتحرج. وقيل كانوا يأتون إلى الناس فيأخذونهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم فتحرجوا، قالوا يأخذوننا إلى بيوت غيرهم، وقيل غير ذلك، وقيل كانوا يتقذرون منهم، وقيل غير ذلك. فالله عز وجل رفع الحرج على كل إنسان، قلنا هذا في الجهاد أو في الطعام، ولا سواء الأعمى أو الأعرج أو المريض، وكذلك ليس هناك حرج يعني ليس هناك ضيق، لا حرج يعني لا ضيق، ولا على أنفسكم أنتم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. قيل الأكل من بيوتكم يدخل فيها بيت الابن، لأن الابن من كسب أبيه، أنت ومالك لأبيك، فأنت لا جناح عليك أن تأكل من بيتك أو من بيت أبيك أو يعني هؤلاء الأقرباء الذين والخلطاء الذين جرت العادة بتخالطهم، فلا حرج أن يأكل. لأن الله عز وجل لما قيل إن الله عز وجل لما أنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحرجوا يعني قالوا أنا لما أذهب لعلي أكل من ماله بغير طيبة نفس منه أو كذا، يعني تحرج أن هذا من أكل أموال بالباطل، فقال لا، هذه خلطة طبيعية بين الناس الأحبة وكذا، يأكل بعضهم من طعام بعض ويختلطوا، ما في إشكال في هذا، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم لا إشكال، إنسان يأكل من بيت أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته، أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه. يعني مثلا قيل هذا الوكيل مثلا يؤتمن على الطعام أو كذا، فلا بأس أن يأكل بالمعروف، مثلا أن توكل شخصا على بيتك مثلا تعطيه المفتاح وكذا، فإذا أكل منه شيئا بالمعروف وأنت لا تأبى ذلك ما في حرج. أو صديقكم، قيل الصديق هو الذي يصدقك في المودة، أيضا لا بأس أن تأكل من طعام صديقك إذا كنت تعرف أنه لا يكره ذلك، فهذا التداخل ما في إشكال، المهم أن لا يكون بسيف الحياء، مثلا أنت تعرف أنه يكره ذلك إما لأنه بخيل مثلا أو لأنه عنده طعام قليل وهناك شح في الأطعمة أو كذا، هنا لا يجوز. أما إذا كنت تعرف أن الأمر سهل ويسير والإذن العرفي موجود وإن لم يكن اللوظي موجودا فالأمر سهل في هذا. ليس عليكم جناح، وهذا ليس في الطعام فقط، مثلا أنت جالس هناك مناديل تأخذ منها أو قلم تكتب منه، إذا كنت تعرف أن هذا شيء يسير ومستحيل أن يعارض فيه صاحبك والأمر فيه واسع فهذا إذن عرفي وإن لم يكن إذنا لفظيا، وهذا من سعة دين الله سبحانه وتعالى. يعني لا يلزم أن يلزم إذن لك بالقول إذا كان معروفا، فالمعروف عرفا كان مشروط شرط. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، الأفضل للناس أن يأكلوا جميعا، وهذا سبب للبركة، لكنه ليس بلازم. سواء أكل الناس متفرقين أو أكلوا جميعا فالأمر واسع في هذا، ليس في ضيق. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية. طبعا البركة في الأكل الجماعي جاءت في أحاديث في السنة. نعم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سبق أن الله عز وجل أمر بالسلام، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والإنسان يسلم على أي بيت دخله، إن كان بيتك أنت فهذا فيه البركة والنور على أهل بيتك، ادخل وسلم. بعض الناس يدخل ولا يسلم، يجلس، هذا ما خلاف السنة، سلم. وكذلك إذا دخلت بيتا غير بيتك فعليك أن تستأذن وتسلم. وإذا دخلت بيتا فارغا، قال كثير من السلف، تسلم أيضا وترد عليك، قيل إن الملائكة ترد عليك ويكون فيه بركة أيضا حتى لو كان البيت فارغا. قيل بعض السلف يقولون تسلم. فسلموا على أنفسكم، المؤمنون كلهم كنفس رجل واحد، فأنت كأنك تسلم على نفسك، إخوانك. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. انظر، ما في أحلى ولا أجمل من تحية الإسلام، فهي أحسن من أن تقول صباح الخير، كيف حالك، هذا اجعله بعد السلام. سلم أول شيء، السلام عليكم ورحمة الله، هذه تحية أهل الإيمان وتحية أهل الجنة، ويحسدهم عليها غيرهم من الأمم. انظر كيف أثنى الله عليه، تحية من عند الله مباركة طيبة، هذه لا يوجد تحية مثلها، تحية وهي من عند الله، الله عز وجل هو أوحاها إلى رسله، ومباركة بركتها كثيرة وخيرها كثير، فيها السلام وفيها الدعاء بالرحمة وفيها الدعاء بالبركة كثرة الخير، طيبة لا أطيب من هذه التحية. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقد جاء في بعض الأحاديث من بدأكم بغير السلام أو من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا، واختلف في صحته. كذلك يبين الله لكم الآيات، كما بين لكم هذه الأحكام السامية يبين لكم هذه الآيات لعلكم تعقلون عن الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: ليس على الأعمى الذي فقد بصره إثم، ولا على الأعرج إثم، ولا على المريض إثم، إن تركوا ما لا يستطيعون القيام به من التكاليف كالجهاد في سبيل الله، يعني مالوا إلى الفصل. وليس عليكم أيها المؤمنون إثم في الأكل من بيوتكم ومنها بيوت أبنائكم، ولا في الأكل من بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو أخواتكم أو أعمامكم أو عماتكم أو أخوالكم أو خالاتكم أو ما وكلتم على حفظه من البيوت، مثل حارس البستان إذا أكل من ثماره شيئا يعني يسيرا بالمعروف والشيء المعقول، ما في إشكال. ولا حرج في الأكل من بيوت صديقكم لطيب نفسه عادة، بذلك ليس عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو فرادا. اشتاتا معناه متفرقين، شتى معناه مختلفة أو متفرقة. فإذا دخلتم بيوتا مثل البيوت المذكورة وغيرها فسلموا على من فيها بأن تقولوا السلام عليكم، فإن لم يكن فيها أحد فسلموا على أنفسكم بأن تقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما جاء عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم. تحية من عند الله شرعها لكم مباركة لما تنشره من المودة والألفة بينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا سبب لدخول الجنة، لأنه قال: ولا تدخل الجنة، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمن، نعم، ولا تدخل ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم، وذكر السلام. طيبة تطيب بها نفس سامعها بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة. يبين الله لك الآيات رجاء أن تعقلها وتعمل بما فيها من فوائد الآيات. جواز وضع العجائز بعض ثيابهم لانتفاء الريبة من ذلك. الاحتياط في الدين شأن المتقين، الأعذار سبب في تخفيف التكليف. المجتمع المسلم مجتمع التكافل والتآزر والتآخي. ثم ختم الله عز وجل بهذه الآيات الثلاث، هذه السورة العظيمة: إنما المؤمنون، هذا حصر، المؤمنون حقيقة هم هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله بقلوبهم وصدقوا ذلك بأعمالهم، وإذا كانوا معه أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء أيضا قد يكون مثله الإمام، إمام الناس، على أمر جامع، يعني على أمر مهم يجتمع له الناس، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، لا يذهبون بغير إذن، بل لا بد أن يستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قام مقامه قبل أن يستأذنوا. أما هكذا كل واحد يذهب في أي وجه، هذا يخرب النظام، وقد يحتاج إليه الإمام في شيء فيفاجأ بأنه غير موجود. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يعني من عظم إيمانهم لا ينصرفون إلا بإذن، يوقرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظمون الله تعالى، وتوقير الرسول من تعظيم الله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم أيها الرسول، جاءوك وقالوا إذن لنا عندنا سبب ننصرف ونأتي مثلا بعد قليل، فأذن لمن شئت منهم، لمن ترى أنه مناسب لاستئذانهم، ومن رأيت أنه لا بد من بقائه فلا بأس أن لا تأذن له، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. واستغفر لهم الله، هؤلاء الذين أذنت لهم استغفر لهم، لأنه يعني شيء من التقصير والقصور، فاستغفر لهم حتى يغفر الله لهم، إن الله غفور رحيم، يغفر الله لهم باستغفارك. ثم أمر الناس بالتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. قيل معناه لا تقولوا يا محمد كما يتناد بعضكم يا عمر يا أبا بكر يا أخ عثمان، لا، وإنما تقولون يا رسول الله يا نبي الله توقرون. وقيل لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني الدعاء الرسول يمكن أن يدعو عليكم إذا تسللتم من غير إذن، فليس دعاؤك دعاء غيركم، بل هو يستجاب فيكم ويعاقبكم الله، فاتقوا ذلك ولا تنصرفوا إلا بإذن، كدعاء بعضكم بعضا، يعني كنداء بعضكم بعضا، أو كدعاء بعضكم على بعض على القول الثاني. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، هذا فيه تهديد، يعني الله يخبر بأنه يعلم الذين يذهبون من غير إذن ويتسللون من غير أن يشعر بهم، يلوذ بعضهم ببعض ويستخفي بعضهم ببعض، ثم حذرهم وهددهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن مثلا ينصرفوا من غير أن يستأذنوه ويخالفون أوامره ويرغبون عنها، ولذلك ما قال يخالفون أمره، قال يخالفون عن أمره. قيل هذا يتضمن معنى الرغبة عنها والإعراض عنها، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يصيبهم فتنة في الدين وبلاء، أو يصيبهم عذاب موجع في الآخرة أيضا أو في الدنيا والآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا أداة استفتاحية تنبه إلى أهمية ما يلقى بعدها، إن لله جميع ما في السماوات والأرض ملك لله جل وعلا، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما، يعلم أحوالكم جميعا ويوم يرجع الناس إليه فينبئهم ويخبرهم بما عملوا أي ويجازيهم عليه، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من ذلك جل وعلا. قال أصحاب التفسير، ولما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر الاستئذان عند الانصراف، سبحان الله، هذه مناسبة لطيفة، استئذان عند الدخول واستئذان عند الانصراف، فقال إنما أنظر إلى هذا الدين العظيم كيف تنظيمه لكل دقيق وجدي، مع أن القرآن يتكلم في القضايا العظيمة، وأما كثير من التفاصيل الأخرى وهي عظيمة أيضا لكنها ذكرت في السنة. فقال إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم الذين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول، وإذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يجمعهم لمصلحة المسلمين لم ينصرفوا حتى يطلبوا منه الإذن في الانصراف، إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن عند الانصراف أولئك الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول حقا، إذا طلبوا منك الإذن لبعض أمر يهمهم فأذن لمن شئت أن تأذن له منه، واطلب لهم المغفرة لذنوبهم إن الله غفور لذنوب من تاب من عبادي رحيم بهم، شرفوا أيها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ناديتموه فلا تنادوه باسمه مثل يا محمد أو باسم أبيه مثل ابن عبد الله كما يفعل بعضكم مع بعض، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله، وإذا دعاكم لأمر عام فلا تجعلوا دعوته كدعوة بعضكم بعضا في الأمور التافهة عادة، يعني بعضهم أيضا جعل الدعاء هنا بمعنى النداء، إذا ناداكم هو فاستجيبوا ولا تجعلوا كأن شخص عادي يناديكم، بل سارعوا إلى الاستجابة لها، قد يعلم الله الذين ينصرفون منكم خفية دون إذن من مثل المنافقين، فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم الله بمحنة وبلاء أو يصيبهم بعذاب موجع لا صبر لهم عليه، ألا إن لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، يعلم ما أنتم أيها الناس عليه من الأحوال لا يخفى عليه منها شيء، ويوم القيامة حين يرجعون إليه بالبعث بعد الموت يخبرهم بما عملوا من أعمال في الدنيا، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. بهذا نكون فرغنا من هذه الصورة ونقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على حسن استماعكم وعلى إنفاقكم هذه الأوقات مع تدارس كتاب الله عز وجل، نسأل الله أن يجعله في موازين حسنات الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.